إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء إنك إن تذرهم كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا